الله خيرا وكتب أجره. قال الإمام ابن شاهين: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. طبعا إحنا الآن في ليلة الجمعة، المطلوب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر بعدين بعطيك نقاط، هذا يعني أنه في سقط. نعم. قال: أنبأ الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد المهتدي قوله، أو قوله من لفظه، يوم الخميس 12 من ذي الحجة من سنة 62 و400. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أيوب ابن أزداد ابن سراج ابن عبد الرحمن المرروذي المعروف بن شاهين. قال: حدثنا نصر بن القاسم بن زيد الفرائضي. قال: حدثنا محمد بن ابراهيم ابن فرنة الخوارزمي. قال: حدثنا معاذ بن هشام عن ابي، عن يحيى بن ابي كثير. قال: حدثني زيد او ابو سلام عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان قال: جاءت ابنة هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ، اي خواتيم، طبعا الفتخ الخاتم العظيم الكبير يعني، نعم، ضخام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة عليه السلام سلسلة من ذهب من عنقها، وهذه تعتبر منقبة. سمعت أنه ضرب عشانها لابسة ذهب، فشرحت الذهب رأسا قبل ما يمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعنا وأطعنا قبل ما يصلها الأمر، وهذه منقبة. إحنا أقول لك لا يا أخي، اقنعني. إذا قال الله وقال رسول، يا أخي اقنعني، إحنا أمة منطق. إذا المتقين الذين يؤمنون بالغيب، بدك تأخذ سمعنا وطعنا بعدين عاد مش مشكلة، يعني عندكم الجيش اسمع أو خذ الأمر نفذ، بعدين اعترض نفذ ثم نفذ. إحنا لا، أقول لك يا أخي إحنا ديننا دين منطق، يا أخي ماشي بس أنت نفذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. فانتزعت فاطمة عليها السلام سلسلة من ذهب من عنقها، فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن. مين هو؟ سيدنا علي رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد. احنا بنعرف انه الذهب حلال على إناث الأمة الإسلامية. في هذا الحديث قال العلماء: طب ليش قال لها في يدك سلسلة من نار؟ قال العلماء في على ثلاثة أقوال. القول الأول انه هذا الحديث منسوخ، يعني كان الذهب ممنوع بعدين نزل تحليل الذهب للنساء، وبعضهم قال لا، هذه كانت من مظاهر الخيلاء، يعني انت لما تقول خاتم كبير دلالة انه في يعني خيلاء او في يعني تكبر على الناس، يعني مش امر هين زي نسوان الان لابسات خاتم عادي، لا. وبعضهم قال لك بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم مأمورين بالزهد، فكانوا يعني زاهدين، اكم يوم كان يجوا ما في لا طعام ولا شراب، فاختلفوا على عدة اقوال. وقيل انه هذه القطع الذهبية لم يؤد زكاتها، لذلك كان يضرب عليها، والله تعالى أعلم. طبعا في قول علماء بالنسبة لحلي المرأة في قولان، بعضهم قال لك عليه زكاة، والرأي الراجح قال لك ليس عليه زكاة، والله تعالى أعلم. نعم. قال: ثم خرج ولم يقعد. نعم. ثم خرج ولم يقعد، فبعثت فاطمة عليها السلام بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها عبدا فعتقته، واشترت بثمنها عبدا فعتقته، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. طبعا كل حديث تخريجه تحتيه بالهامش. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. من هو ثوبان يا إخوان؟ هاي مرة ثانية. مولى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك. ليش؟ نعم. لا ثوبان. نعم. ليكون قصدك عن ابن عياش مولى ابن عباس. أنا طيب. جبالي على الخط. لا هو ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: جاءت ابنة هند كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يدها فتق من ذهب، فذكره نحوه أو فذكر نحوه. قال: حدثنا العباس بن العباس المغيرة. قال: حدثنا يعقوب بن أبي إسحاق القلوسي. قال: حدثنا يحيى بن حماد. قال: حدثنا أبو عوانة. قال: حدثنا العلاء بن المسيب أو المسيب عن إبراهيم بن قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان آخر عهده فاطمة، وإذا رجع كان أول عهده فاطمة عليه السلام. إذا كان في إلها معز عنده يعني. هذا كما شرح يوضح لنا الأمور، لما إجى سيدنا علي بده يتجوز عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض. بيجيك واحد يقول لك طب أنا بصير أعترض على جواز بنتي بده يتجوز، يقول له يا أخي لا، هاي حالة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحبها كثير، وقال هي بضعة مني، وكان يقول يؤذيني ما أذاها، يعني كان في له وضع خاص لا يقاس. نعم. إذا دخلت يا سلام يا سلام، أحسنت. ولما حكى لها وشوشة هون فبكت انه قال لها انه اول يعني انا قرب رحيلي وبعدين الوشوشة هون ايش معنى وشوشة هي يعني الشاهد فيه له فضائل كثير يعني نعم فما بيجي واحد يقول لك يا عمي انا زي ما سوى النبي يا اخي احنا وين هي اشبه خلق الله فيه صح؟ يا سلام هو رجل العنقود هاي يا سلام هو اختلف طبعا انه اخر العنقود او لا صار في خلاف عليها وعلى ام كلثوم احسنت هسه الكبيره زينب بعدين رقية لكن صار في خلاف بين ام كلثوم وبين فاطمه صاحب الارجوزه قال لك ام كلثوم الخاتمه هي الاخيره عمرا والا الكل توفوا في حياته الا فاطمه بعده بنصف عام اذا صار خلاف على مين اصغر وحده بين ام كلثوم وبين فاطمه حتى لا افهم غلط طب مين عاشت بعدي ستنا فاطمه قديش عاشت ست شهور نعم قال وكان إذا رجع كان أول عهده فاطمة عليه السلام فلما رجع من غزوة تبوك ومعه علي وقد اشترت مقينعة وصوغتها بزعفران مقينعة يعني زي اللباس وعلقت على بابها سترا وألقت في بيتها بساطة فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع فأتى المنزل فقعد فيه فأرسلت إلى بلال فقالت اذهب فانظر ما رده عن بابي أو ما رده عن بابي فأتاه فأخبره فقال إني رأيتها صنعت كذا وكذا فأتاها فأخبرها فهتكت الستر وكل شيء أحدثته وألقت ما عليها ولبست أطمارها أي ثيابها البالي يعني فأخبره فجاء حتى دخل عليها فقال كذا فكوني فداك أبي وأمي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الزينبي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت محمدا عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ولعن الله من قذف في عرضها انها قالت لفاطمة عليه السلام ارايت حين اكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم اكببت فضحكت قالت اخبرني انه ميت من وجعه هذا فبكيت فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فضحكت قال وأنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت طبعا قالوا كيف سيدة أهل الجنة وكيف وين سيدنا مريم وين سيدنا الآن الحديث الشريف نرجع خطوة لورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير طبعا الكمال ليس المطلق والكمال دون النبي صلى الله عليه وسلم لكن يطلق عليه كمال وكمل من النساء أربع مين؟ خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد كمان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مريم بنت عمران وآسيا ابنة مزاحم أو ابنة مزاحم أو زوجة فرعون اسم أبوه مزاحم وزوجه اسمه فرعون فإحنا بنبعد عن فرعون بنقول نعم بنت مزاحم يعني أهون نقول لك فرعون مر أقول له لا خلاص تفضل مزاحم اسم عربي والله لا أعلم بدأ مراجعة طيب مرات فرعون كان عربي بجوز أحد عربية يعني الواحد مرات بيشط شوي كان فيه مختلف عربي ما بعرف إذا مزاحم عربي يعني في أسماء إسرائيلية كثيرة أنت يعني بتشوفها بتقول هاي عربي بس لا بتطلعش عربية إبراهيم مش عربي اسم عربي يعني ما بعرف بدأ مراجعة والله الشاهد بدأ مراجعة يعني مزاحم أتوقع أنه مش عربي ينون لأنه في إمام أبو مزاحم الخاقاني أعجمي نعم بدها مراجعة الشاهد زي هيك أمور إحنا قلنا بدها مراجعة وين كنا إحنا طب شيخ عندي سؤال فإحنا قلنا طب كيف خلوا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة قال العلماء كل واحد من هذول الأربعة في زمانها كانت سيدة نساء العالمين في زمانها يعني الأربعة في لهم فضل مين كان بده يسأل تفضل حديث عن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إنه ربنا بزوجه مريم بنت عمران وأسيا لا أعلم قرأتها مرة بس لا أعلم والله تخريجه بدها مراجعة اسم مزاحم أما قرأتها اسم مذكر كم مرة مزاحم اسم علم مذكر من أصل عربي من أصل عربي الضايق المدافع يا سلام خلص أحسنت لكن الآن بدنا نرجع هل آسيا عربية ولا تشابه الأسماء أو توارد الحروف بدها مراجعة بدها مراجعة نعم حديث رقم خمسة حديث رقم خمسة قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي وقال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت لفاطمة أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت قالت أخبرني أنه ميت من وجه هذا فبكيت ثم أكببت عليه فأخبرني أنه أسرع أهله أني أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت قال حديث رقم ستة قال حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير ابن محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاي قثنا معناها قال حدثنا، لكن اختصارا قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا هارون بن مغيرة وحكام جميعا قال حدثنا عن بسة بن سعيد عن الزبير بن عدي عن عبد الله بن أبي لبيد عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها قالت سألت فاطمة حين بكائها حين سارها النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحكها فقالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أني مقبوض فبكيت ثم أخبرني أني أن بنية سيصيبهم بعدي شدة فبكيت ثم أخبرني أني أول أهلي لحوقا به فضحكت. طب أهله طمين ما أولاده ماتوا وما ظل حدا وفاطمة فقط نص عام زوجات والتسعة عشنا مدة من بعده. إخوان برجع بأكد اللي حاب يعني يكون يضبط هاي الأمور الرجوز المئية، الرجوز المئية في ذكر حالي أشرف البرية 100 بيت لكن رائعة جدا تعطيك السيرة بشكل الأرجوزة المئية اللي كان يتابع معنا على المجموعة نزلناها، نزلتها متنا ونظما وصوتيا وشرحا. مو إحنا أنا ليش كنت أنزل صوتيا وأنزلها نظما وأنزلها شرحا؟ الواحد ما بده يحفظ إشي الأفضل يقرأ شرح مختصر لهذا النظم حتى يفهم شو اللي قاعد يحفظه. في ناس عنده القدرة يحفظ بدون ما يفهم ماشي، ولكن إحنا المعظم يقول لك أنا بدي أفهم، فإحنا نزلنا عدة متون إذا بتتذكروا، فالجزء المئي رائعة جدا والله تستفيدوا منها. طيب شرحها الشيخ عبد الرزاق البدر في له كتيب هيك وبعدين الشرح مختصر. أنا بكيف على الشرح المختصر لأنه في ناس بتحب تتوسع إلها مضمار، في ناس تحب تأخذ المختصرات زينة يعني منقدرش 50 علم نفتح هالمطولات ونقرأ، لا بدنا إشي مختصر يصل المعلومة. نعم بارك الله فيك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا محمد بن عباد مكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في مرضه الذي توفي فيه فسارها بشيء فبكيت أو فبكت ثم سارها فضحكت فسألوها فأبت أن تخبر، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم قالت دعاني فقال لي إن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا وقد عمر الذي بعده نصف عمره، وإن عيسى عليه السلام لبث في بني إسرائيل 40 سنة وقد بقي لي 20 ولا أراني إلا ميت في مرضي هذا، وإن القرآن كان يعرض علي في كل عام مرة وإنه عرض علي في هذه السنة مرتين فبكيت، ثم دعاني فقال لي إن أول من يقدم علي من أهلي أنت فضحكت. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبرني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، فقالت أم سلمة رضي الله عنها فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم حدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فضحكت. قال حدثنا إحنا قلنا شو الآراء قالوا، أنا أعطتك إياه من الآخر لأنه صار في نقاش عليها، هاي صار في نقاش عليها كيف فضل الأربعة وكملوا الأربعة وواحدة بدها تحوز الفضل كامل. يعني لم تمدح امرأة بمثل ما مدحت به ستنا مريم في القرآن الكريم. أي ما بقول لك ماشي احنا بقول لك احنا انا اعطيتك اياه الزبدة، صار في خلاف بين العلماء انه كيف سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وهي ما بقول لك الا ستنا مريم، فاتفقوا وقال لك العلماء خلص كل واحدة في زمانها كان في لها فضل وجمعوا بين حتى ما يقدموا ناس على ناس، والله تعالى اعلم. وانا هذا يعني انا حبيت الراي يعني شفنا مش نعم. يعني سيدتنا مريم هي افضل نساء العالمين، ما بقول لك انا يعني صار في يعني هي افضل الاربع مثل اولي العزم مثلا من الرسل، افضل الرسل افضل من الانبياء حتى اولي العزم على السيره صار فيهم خلاف في تحديد هوياتهم غير اللي احنا عارفينه، سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى وسيدنا محمد، صار حتى في خلاف على اولي العزم. فالشاهد احنا عشان نطلع حالنا خلاص ناخذ برأي الجامع انه كل واحد فيه له فضل وانتهى الموضوع. اما على القرآن اذا اكتفينا جبنا القرآن لوحده ما في زي ستنا مريم، لم تمدح واحدة في القرآن كأنثى بأكثر ما مدحت به ستنا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وغيرها من الآيات طبعا. وبعدين اسم سورة اسمها سورة مريم ولم تحوزه أي أنثى أخرى. فالأمر يعني طيب تسعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يونس بن يعقوب الماجشوني أيوة نعم عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن فاطمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أول أهلي لحقا بي وأنت رفيقتي في الجنة. قال حدثنا محمد بن زهير ابن الفضل بالأبلتي وعبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي بن المثنى الطهوي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمر ابن غياث أو غياث عن عاصم ابن أبي النجود هذا قارئنا عن زر ابن حبيش هذا الراوي الآخر احنا حفص آسف عاصم أخذ عن شخصين لا عاصم شيوخ عاصم اثنين زر ابن حبيش اللي أخذ منه شعبة والثاني يعني شعبة الإمام عاصم زر احنا شعبة عاصم زر ابن حبيش بعدين الصحابة الآن حفص عاصم مين الصحابة بين عاصم بين الصحابة واحد اللي جلس 40 سنة يقرأ في مسجد الكوفة لأجل حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أحسنت أبو عبد الرحمن إيش السلمي أحسنتم قال ما أجلسني للإقراء في مسجد الكوفة 40 سنة إلا هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قعد في مسجد الكوفة 40 سنة يقرأ القرآن. طب يعني شوف يا مو كان في غزوات وكان في فتوحات وكان في شغل غير الإقراء يعني فهذا اللي أجلسه 40 سنة لأجل حديث وإحنا آيات وحديث. طيب قال أحمد خواجة تحت يا إخوان واحد ينزل بدنا نوقفه شيخ أحمد ولا كمان كم السير وقفه حتى ما يأخذ شيخ أحمد خلاص نعم وصلنا عند نعم. قال عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها عن النار. هذا الحديث طبعا صار في خلاف إن قوله أول شيء تخريجه إيش تخريجه في عليه مشكلة تخريجه باطل نعم. فإن قوله إن فاطمة ابن تيمية عند هذا الحديث شو قال رحمه الله تعالى قال إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار يقتضي أن إحصان فرجها هو سبب لتحريم ذريتها على النار هذا باطل قطعا. طب ليش يا سيدنا ابن تيمية؟ قال فإن سارة مين هي سارة؟ سارة أيوة سارة إبراهيم عليه السلام نعم. فإن سارة رضي الله عنها أو عليها السلام أحصنت فرجها ولم يحرم الله تعالى جميع ذريتها على النار والدليل مصداقه قوله تعالى شو هي في سورة البقرة وإذ قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك الناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهذا قل لك دليل كيف إنه لو كان أولى كان ذرية سارة يعني شو يعني كل نسل إسحاق وبني إسرائيل كاملين كل طبعا لا في هيك وفي هيك فهذا لا يعني هو استدل يعني كيف قال لك باطل؟ كل بني أولاد الحسن والحسين ممكن يكون حسيني وبسكر صح حسيني وعمير حسيني هو مش حسيني بصير يعني أمر هين جدا بروح على النقاب والله قالوا لي قالوا على النقاب بتعطي مسؤول بيطلعك حسيني وبتلبس الطاقية الخضراء ويبني النبي ويبني النبي أمر هين يعني صح يا عمرك سمعت فيها؟ أنا بعرف ناس يعني معرف شخصي صار حسيني ها بقول لك يعني الأمر أنا سمع قالوا تروح النقابة هسه بكل دولة نقابة نقابة الأشراف الحسينيين والحسنيين بتقدم تعرف واحد تعطيها كم هاب تطلع حسيني خلص شو الحسيني حسيني يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسين يعني مميزات في البلد يعني عند أهل الدين في لهم تفضيل عنا كأهل الدين إلهم تقدير هذا بس للشيعة يعني لا للأهل السنة لا لأهل السنة كمان يعني إحنا كيعني إن صح تسميتها مشايخ لما نعرف إنه فلان حسيني هذا فيه احترام غير الناس العاديين ليش لأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو حسني طبعا لا يقدس ببوس ايديه ورجليه، لا، احترام زاد شوي لانه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. بس يعني احترام، يعني بين المشايخ عند بعض الفرق انهم وضع غير، يعني يعني احنا اهل السنه الجماعه او كناس يعني عادي، ماشي عادي يعني نعطيه احترام فوق، لا ماشي، غيرنا لا، يعني بيكون في له احترام كثير. فهاي المشكلة. احنا نقول حسيني على عيننا وراسنا، لكن لا تقدم ولا تؤخر. والله يا فاطمتي، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته، والله لو سرقت لقطعت يدها. طبعا حاشاها. فإحنا إلكوا الاحترام وإلكوا التقدير، لكن ما في تقديس، ما في بوس رجلين، والله المستعان. في في أمور أحيانا بزودوها مبالغ فيها كثير كثير كثير، لا يرضاها العقل ولا النقل. يا سلام. فإحنا قال الله وقال الرسول واللي كانوا عليه الصحابة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني قال حدثنا يونس بن السابق قراءة قال أنبأنا حفص بن عمر الأبلي قال حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان والسلام ابن سليمان القارئ عن عاصم ابن بهدلة، نفس عاصم ابن أبي النجود، هو عاصم ابن بهدلة، عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار أو عن النار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال حدثنا تليد عن عاصم عن زر عن عبد الله. لما يطلق عن عبد الله من يكون المقصود به؟ إحنا عنا أسأل عباد الكثار، عنا أربع عبادلة آبائهم صحابة، أربع عبادلة الصحابة وآبائهم صحابة، من هم؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس حكى، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، هاي ثلاثة، الرابع عبد الله بن الزبير، هذول العبادلة الأربعة هم صحابة وآبائهم صحابة. طب لما يتم إطلاق عبد الله يعني عن فلان عن فلان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مين هذا بيكون مقصود فيه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود عند إطلاقي عبد الله بن مسعود. إحنا شو حكينا؟ أربعة. بس هو يقول لك إنه هذا مش من مطلق، فأكيد مش الأربعة. العبادلة الأربعة ليش سموهم العبادلة؟ هذول لأنهم صحابة وأبناء صحابة، عديناهم خلصنا منهم. الآن عند الإطلاق لما يقول لك عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يطلق هكذا المقصود فيه عبد الله بن مسعود، يعني كقراءة كتب أحاديث لما تشوف عبد الله. طب مين عبد الله؟ عند العبادلة وعندنا عبد الله بن مسعود وعندنا غيرهم بجوز كمان، خلاص لا بتقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا ليس صحابة أبو صحابي، هو صحابي بس، عشان ما نقول عبد الله مسعود رضي الله عنهما، عنه فقط. شيخ قال أنت صح تقرأ هون عند الخط نهاية السطر هاي تحت، لا مناش في الخط، هذا تعليق المحقق الله الله يجزيه خير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال حدثنا يوسف بن محمد بن الصاعدي قال حدثنا ليث بن داود القيسي وكان يقال فيه خيرا قال أنبأ المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال عمران بن حسين خرجت يوما فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال لي يا عمران فاطمة مريضة فهل لك أن تعودها؟ قال قلت فداك أبي وأمي وأي شرف أشرف من هذا؟ قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلقت معه حتى أتى الباب فقال السلام عليك أدخلوا، قالت وعليكم أدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومن معي؟ قالت والذي بعثك بالحق ما علي إلا هذه العباءة. قال طبعا هذه بنت الرجل الأول في العالم، بنت الرجل الأول في العالم. طيب سيدي الشيخ عليه السلام نوقف يعني ولا دقيقة؟ لا كمل سيدي مش مشكلة. طيب بس دقيقة واحدة بطالي. طيب قال فانطلقت حتى نعم نعم قال أنا وما قال والذي بعثك بالحق؟ قالت والذي بعثك بالحق ما علي إلا هذه العباءة. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاءة خليقة فرمى بها أو بها إليها أو إلي ما نهين نعم قال إليها، فقال شدي بها على رأسك، ففعلت، ثم قالت أدخل، فدخل ودخلت معه فقعد عند رأسها وقعدت قريبا منه، فقال أي بنية كيف تجدك؟ قالت والله يا رسول الله إني لوجعة وإني ليزيدني وجعا إلى وجعي أن ليس عندي ما آكل. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكت وبكيت معهما، فقال لها أي بنية اصبري مرتين أو ثلاث، ثم قال لها يا بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا ليتها ماتت، فأين مريم بنت عمران؟ قال لها أي بنية تلك سيدة نساء عالمها. وأنت سيدة نساء عالمك، والذي بعثك بالحق لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة، لا يبغضه إلا كل منافق. نعم شيخ. نعم رسول صلى الله عليه وسلم دعاء لحاله بكفي، ليش بالدعاء؟ هاي كنت أسألك ايش؟ انه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط لشيء واحد بالضبط، الله يشفي، ليش يجيب حدا هو ما اخذك يا دكتور؟ اخذ الاسباب. اما انا ما حسيت انه اخذ سيدنا عمران كطبيب، يعني هو اخذه طبيب يعني ولا كيف؟ اه قال له ابنتي مريض هاي المفروض. بس هل سيدنا عمران كان يعني طبيب او كان حكيم؟ شيخنا انا ممكن فهل لك ان تعودها؟ زيارتها يعني نقول عيادة زيارة، تفضل. الشيخنا الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان فقير، والله هذا باب واسع، كان معه وكان يجي أموال لكن لا يعني لا يجعلها عنده، يوزعها رأسا وإلا بقول لك لا لا نستطيع القول بأنه فقير. الفقير الذي لا يجد ولا يصله شيء، وإذا وصله شيء يكون يعني كفافا، أما لا كان عنده وكان يصله أموال طائلة، إلا لما أعطى الواحد قال له هذا الوادي إلك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فلا فقير لا. برضه صار نقاش عند العلماء في هذا الموضوع، ولكن إنه لا يطلق عليه فقير. لا كان في مصادر عظيمة عنده كله، ولكن كله على السريع روح ما يضل إشي. إذا ما أعطى واحد وادي قال جئتكم من عند شخص يعني لا يخشى الفقر، تخيل يقول لك هالوادي هذا خذه باللي فيه الناس. المهم واحد يعني الشاهد إنه يعني الكرم لوين، يعني كرم عظيم جدا. فلا قال لك علماء إنه نحكي عنه فقير لا، فقير ما تحكي عنه غيرك، غني بالرحمة الله، غني بالفضل الله، غني كذا. أما لا ما بنقدر نقول فقير. طيب 14 قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي وقال حدثنا محمد بن خلف الحدادي وقال حدثنا حسين بن الحسن الأشقر وقال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون عن أبي سعيد وعن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد بنحوه والسياق لأبي هارون. قال أصبح علي رضي الله عنه ذات يوم فقال يا فاطمة هل عندك شيء تغدنيه أو تغديني؟ قالت لا والذي أكرم أبي بالنبوة ما عندي شيئا أغديكه، ولا كان لنا بعدك شيء منذ يومين طعمة إلا شيء أوثرك أو أوثر نعم أوثرك به على بطني وعلى بني هذين. قال يا فاطمة ألا أعلمتني أو ألا أعلمتني حتى أبغيكم شيئا؟ قالت إني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه. فخرج من عندها واثقا بالله وحسن الظن به، واستقرض دينارا فبين الدينار بيده أراد أن يبتاع لهم ما يصلح لهم، إذ عرض له المقداد في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه وأدته من تحته، فلما رآه أنكره قال يا مقداد ما أزعجك من رحلك هذه الساعة؟ قال يا أبا حسن خلي سبيلي ولا تسألني عما ورائي. فقال يا ابن أخي إنه لا يحل لي أن تكتمني حالك. قال أما إذ أبيت فوالذي أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بنبوة ما أزعجني من رحلي إلا الجهد. الجهد قلنا شو معناها؟ الجهد التعب ولا الطاقة؟ لا الطاقة، الجهد التعب. أيوة بذلت قصارى جهدي طاقة يعني. وانت قلت لي بتأخذوا بالفيزياء الجهد صح؟ الجهد طيب. والطاقة صح؟ يا سلام يعني ما ضلش فيه حيل من كثر يا حرام طيب. ولقد تركت أهلي يبكون جوعا فلما سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض، فخرجت مغموما راكبا رأسي، فهذه حالي وقصتي. فهملت عينا علي رضي الله عنه بالبكاء حتى بلت دموعه لحيته، قال أحلف بالذي حلفت ما أزعجني غير الذي أزعجك، ولقد اقترضت دينارا فهاك آثرتك به على نفسي. فدفع عليه الدينار ورجع حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب مر بعلي عليه السلام في الصف الأول فغمزه برجله، فثار علي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه عند باب المسجد فسلم عليه فرد السلام، فقال يا أبا الحسن هل عندك شيء تعشينا؟ فأنفتر إلى الرحل. فأطرق علي رضي الله عنه لا يحير جوابا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الحال التي خرج عليها. فلما نظر إلى سكون علي قال يا أبا الحسن ما لك أولى عنك أو تقول يعني في سقط بيكون أو تقول نعم فأجيء معك؟ فقال له حبا وكرامة بلى اذهب بنا، وكان الله تعالى قد أوحى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعشى عندهم. فقال علي بلى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانطلقا حتى دخل على فاطمة حتى دخلا على فاطمة عليه السلام في مصلى لها، وقد صلت وخلفها جفنة تفور دخانا، فلما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلها خرجت من المصلى فسلمت عليه وكانت أعز الناس عليه، فرد السلام ومسح بيدي على رأسي وقال: كيف أمسيتي رحمك الله، عشين غفر الله لك وقد فعل. فأخذت الجفنة فوضعتها بين يديه، فلما نظر علي رضي الله عنه إليه وشم ريحه رمى فاطمة عليه السلام ببصره رميا شحيحا، فقالت له: ما أشح نظرك وأشده، سبحان الله، هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنبا استوجبت به السخط؟ قال: وأي ذنب أعظم من ذنب أصبتيه اليوم؟ أليس عهدي بك اليوم وأنت تحلفين بالله مجتهدا ما طعمت طعاما منذ يومين؟ فنظرت إلى السماء فقالت: إلهي يعلم في سمائه ويعلم في أرضي أني لم أقل إلا حقا. قال: فأنى لك هذا الذي لم أرى مثله قط ولم أشم مثل رائحته ولم آكل أطيب منه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه المبارك بين كتفي علي رضي الله عنه ثم هز وقال: يا علي، هذا ثواب لدينارك، هذا جزاء دينارك، هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فقال: الحمد لله الذي أبى لكما أن يخرجكما نعم من الدنيا حتى يجريك في المجرى الذي أجرى زكريا ويجريك فيه يا فاطمة ويجزيك أو ويجريك فيه يا فاطمة بالمثال الذي جرت فيه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الآية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بغوي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بيت فاطمة بعد أن بنى بها علي رضي الله عنها بستة أشهر ويقول: الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما يقول. كم هو المشكلة؟ ما رح نختمه هيك. اقرأ الشيخ 16 معك الجهاز، أعطيه الشيخ محمد تامر، أعطيه 16. ليش طب تأخر وقت هيك؟ عشان جيت متأخر. المغرب غريب. يلا الشيخ تفضل. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا يعقوب بن يوسف الضبي قال حدثنا نصر بن مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مسلم الملائي حدثني داود بن أبي عوف أبو الجحاف عن عن عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال لما دخل علي بفاطمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا إلى بابها فيقول: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. نعم ضعيف. تفضل شيخ 17. محمد تامر سطران. محمد تامر عم يدور على صفحة. حدثنا أبو الحسن شعيب بن محمد الذارع سنة 838 والعباس بن بشر بن عيسى الرخجي حدثنا محمود بن خداش حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير ان علي عليه السلام ذكر بنت ابي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما اذاها وينصبني ما انصبها. حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش حدثنا يوسف بن موسى قطان حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا ليث بن سعد أخبرنا ابن أبي مليكة عن المسور المسوري ابن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني هشام بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا عليا ألا لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب الطلاق ابنتي إنما فاطمة وضعة مني يؤذيني ما أذاها. قال أبو الوليد إن كان سمعه إنما كان مثلا مسوره من مخرمة ابن 8 سنين. امشي مع التلفون، تمشي مع التلفون. كمان اعيد وشيلها كمان شوي بس خليه يسمع صوتك بعدين رجعها بينكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وحدثنا عبد الله ايضا قال حدثني جدي ابو خثيمه قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة المسور بن مخرمة المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها ويربيني من أرابها. لا مش ما آذاها ويريبني ما أرابها. نعم شيخ تفضل يلا خلاص 20. حدثنا عبد الله بن الأشعث حدثنا عيسى بن حماد زغبة حدثنا الليث يعني ابن سعيد عن عبد الله بن ابن سعد عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم على علي بن أبي طالب ينكحوا ابنتهم على علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. 21. حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو يعمر البغوي حدثنا أبو عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبه. حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر حدثنا خالد بن محمد ابن سليمان حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عليا خطب ابنة أبي جهل فقال ابنة عدو الله لا تجتمع ببيت على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعثي السجستاني قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي الناكح ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. إذن بضعة ليس بي. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل فوعد النكاح فأتت فاطمة أباها عليها السلام فقالت إن قومك يقولون إنك لا تغضب لبناتك وإن عليا قد خطب ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال إنما فاطمة بضعة مني وإنما أكره أن يفتنوها ثم ذكر أبا العاص بن الربيع فأحسن عليه الثناء ثم قال لا ينبغي أن يجمع بين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابنة عدو الله فرفض علي ذلك. بس أكيد مسلم إذا بده يتزوج سيدنا علي بس مستحيل يتزوج وثنية ممنوع على المسلمين يتزوج وثنية بس هو هذا يرجح أنه كان مسلم لكن الخلل بأبيها الله تعالى الله نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان حدثني أبي قال ذكرت عبد الله بن داود قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عبد الله بن داود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فقال ابن داود حرم الله على علي رضي الله عنه أن ينكح على فاطمة حياتها لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلما قال الرسول فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آذن لم يكن يحل لعلي رضي الله عنه أن ينكح على فاطمة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت عمر بن داود وكان من النبلاء يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة عليها السلام فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. حديث من عندي هنا حدثنا ايه 27 حدثنا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن الهمذاني حدثنا احمد بن محمد بن سعيد التبعي حدثنا القاسم بن الحكم العربي العرني حدثنا محمد بن عبد بن عبيد الله العرزمي عن المنهال بن عمر بن عمرو انه كان بين علي بن ابي طالب وبين فاطمه عليها السلام كلام، وانه هجرها فخرج من بيتها فاتى المسجد فنام في التراب، وان النبي صلى الله عليه وسلم طلبه فلم يجده، قال فاتى بيت فاطمه صلوات الله عليها فلم يجده، فقال لعل ابنتك لعل بينك وبينه شيئا، قالت نعم، غضب فخرج إلى المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو نائم في التراب، فقال له يا أبا تراب في التراب والله ما ينيمك في التراب والله لا حجرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من التراب، فقام. حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله بن سليمان الحضرمي حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوجه فاطمة عليها السلام دعا بماء فمجه ثم أدخله معه فراشه في جيبه وبين كتفيه وعوذه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم دعا فاطمة فقامت تمشي على استحياء فقال لم آل أني زوجتك خير أهلي. حدثنا محمد بن سليمان بن علي المالكي بالبصرة ومحمد بن هارون الحضرمي قائلا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ما أبيع فرسي أو درعي، قال بع درعك فباعها باثنتي عشر أوقية. فكان ذلك مهر فاطمة عليها السلام. اللفظ لمحمد ابن هارون نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي أنه سمع رجل سمع عليا علي السلام على منبر الكوفة يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ثم ذكرت أن لا شيء، ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبت وقال هل عندك شيء، قلت لا، قال فإن درعك الحطمية الثقيلة التي تكسر السيوف عليها التي أعطيتك يوم كذا وكذا، قال عندي، قال فأعطيها فأعطيتها فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كساء أو قطيفة فتحششتها فقال مكانكما، قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي، قال هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي عن رجل سمع علي رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما لي من شيء، فذكرت عائدته وصلته فخطبت إليه فقال هل عندك من شيء، قلت لا، فقال أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا، قال هي عندي، قال إيتني بها فأعطاها إياه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شجاع قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال استحل علي فاطمة عليه السلام ببدن من حديد. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إسحاق المهمي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال يا رسول الله ابني لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا. قال أين درعك الحطمية؟ قال عندي. قال أعطها إياه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن سليمان ومحمد بن هارون قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه لما تزوجت فاطمة قلت النبي صلى الله عليه وسلم ابني لي. قال أعطها شيئا. قلت ما عندي. قال فأين درعك الحطمية؟ قال قلت هي عندي. قال فأعطها إياها. قال حدثنا محمد بن الزهير بن الفضل قال قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي رضي الله عنها قال فأين درعك الحطمية؟ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال قرأنا على سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام قال ما آليت أن أنكحتك أحب أهلي إلي. قال حدثنا عبد الله محمد بن غيوق قال حدثنا محمد بن حميد الرزيق قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال انتظر بها القضاء. ثم خطب إليه عمر رضي الله عنه فقال انتظر بها القضاء. ثم خطب إليه علي فزوجها منه. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أمرت بتزويجك من السماء آخر الفضائل والحمد لله رب العالمين وصلواته تترى أي مستمرة على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما. كتب عبد الرحيم بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي الأموي الشافعي وعفى الله عنه آمين. غفر الله للمصنف وجمعنا بهم في الجنة تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. كتب الله أجركم جميعا.